يصل إليه، فكذلك الاعتكاف لا يشترط في صحته انضمام القيام إليه. فقال الحكم بنفس العلة التي علل بها من اشترط القيام، قال بالحكم بنفس العلة. لا هي العلة عندهم، العلة عندهم هي أنه لا يصح إلا بضمينة القيام إليه. هذه العلة قال بها عليهم، حيث لا تشترط في الوقوف بعرفة فكذلك لا تشترط في الاعتكاف. والمسألة خلافية من حيث الفقه، فهناك من يشترط القيام وهناك من لا يشترطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 الأيام من شوال قضاء لأيامه 10 التي لم يعتكف، وكذلك نذر عمر بن الخطاب أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره. فالصيام إنما يكون من باب الكمال والله أعلم. هذا هو القسم الأول إذن مما يسمى بالقادح، نعم بالقلب، بالقادح الذي يسمى بالقلب. القسم الثاني أشار إليه بقوله هذا القسم الثاني فيه إبطال لمذهب الخصم فقط وليس معه فقه مذهب المعترف. إذن هذا له شق واحد، الأول له شقان، الشق الأول فقه مذهب المعترف، والثاني إبطال مذهب المستدل. أما هذا ففيه فقط نعم الإبطال وليس معه تصحيح مذهب أيضا. كذلك هذا النوع أيضا على صورتين، صورة الأولى أن يكون هذا الإبطال مدلولا عليه صراحة، صورة الأولى أن يكون هذا الإبطال مدلولا عليه صراحة أو مدلولا عليه بالمطابقة كما يقولون، الصورة الثانية أن يكون مدلولا عليه بالالتزام وليس بالصراحة. ولكل واحد من الصورتين مثال. مثال الأول، المثال الأول الذي يشتمل على إبطال مذهب المستدل وليس فيه مذهب المعترف، مثاله قياس أبي حنيفة الذي استعمله في تقدير نسخ الرأس بالربع قياسا على غسل الوجه. صاغ القياس هكذا بقوله نسخ الرأس عضو من أعضاء الوضوء لا يكفي فيه أقل لا يطلق عليه اسم المسح، قياسا على الوجه لا يكفي فيه أقل لا يطلق عليه اسم الغسل. إذن أبو حنيفة قدر مسح الرأس بالربع قياس على ماذا؟ قياس على الوجه، حيث لا يقال غسل الوجه إلا إذا غسل الربع، أما أقل من الربع فلا يقال فيه غسل. فكما لا يقال في أقل من الربع غسل، لا يقال في أقل من الربع بالرأس مسح. هذا قياسه. الإمام الشافعي يبطل هذا القياس وينتبه ويوجه إليه القدح المثنى بالقلب، يقول له قياسك مسح الرأس على غسل الوجه بجامع إلة المواحد من العضوين عضو وضوء من إلة المواحد من الرأس والوجه عضو وضوء، قياسك هذا الذي قدرته بالربع يقلب عليه. كيف يقلب عليه؟ لأن غسل الوجه لا يقدر بالربع، أي لا يتقدر بالربع. من أين لك أن تقدر غسل الوجه بالربع، لا، بل الغسل هنا مطلوب استيعابه للوجه كله. إذن هذه العلة التي علم بها الإمام أبي حنيفة قد قال بها عليه الإمام الشافعي، وكنت منها عكس الحكم الذي أراده الإمام أبو حنيفة. لا، الحكم الذي أراد أن يبني أبو حنيفة على العلة هو تدبير المسجد الربع، لا، الحكم الذي طلبه عليه الإمام الشافعي هو قول المسجد يتبر بربع. الإمام الشافعي يقول بالاكتفاء ببعض مسك الرأس، ولكن لا يكبره لا بربوع ولا بخمس ولا بأي شيء. يقول يكفي مسح بعض الرأس من غير كبير. هل الإمام الشافعي تعرض لكيف مذهبه في هذا القلب؟ ها؟ ما تعرض لكيف مذهبه، إنما أبطل مذهب خصمه فقط، وأبطل هنا صراحة بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام. بدلالة المطابقة والصراحة. أما الصورة الثانية التي يتعرض فيها الخصم لإبطال مذهبه المستدل فقط ولا يربطها بشيخ مذهبه، وتكون بالالتزام وليس بصراحة المطابقة، فمثالها المناظرة مع الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي. يقول أبو حنيفة في بيع الغائب خائف له على عقد البيع، على عقد البيع، يقول بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع جهل العوض قياسا على صحة عقد الزوجة مع جهلها، أي مع عدم رؤيتها. أين الفرع هنا؟ الفرع هنا هو صحة بيع الغائب أو بيع الغائب. الأصل عقد الزوجية. العلة، ما هي العلة؟ كون المعوض هنا مجهولا في الكل، لأن بيع الغائب مجهول العوض فيه، إن الغائب المبيع غائب، أما الموجود ولكن المبيع غائب. الزوجة أيضا غائبة، إلا أنها غائبة لأن تنعقد على زوجة ولم يبصرها ولم يراها فيفاجأ بالدخول عليه. طيب، هو يقيس بيع الغائب على عقد الزوجية فيصحح بيع الغائب بجامع ماذا؟ بجامع أن العوض مجهول في الكل، فكما جاز في عقد الزوجية يجوز في بيع الغائب. ولكن الإمام الشافعي يرد عليه هذا القياس ويقلب عليه حكمه، ويقلب عليه حكمه بأي طريقة؟ يقول له أنت مما تقول به في بيع الغائب، مما تشترطه في بيع الغائب أن يكون جائزة، وأن تكون الرؤية، أي خيار الرؤية، أن يكون خيار الرؤية لازم له، أي لا يصح عند أبي حنيفة بيع الغائب إلا بهذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ خيار الرؤية، أي حين يراه المشتري له الخيار، إما أن ينجز البيع وإما أن يحله. طيب، هذا الذي يقول به أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يظهر في قياسه، ولكنه لازم لفرعه الذي قاسه، لازم لذلك الفرع. فيقول له الشافعي خيار الرؤية هنا غير موجود الذي تقوم بشرطه في بيع الغائب. كيف غير موجود؟ أي غير موجود في الأصل. ما هو الأصل؟ هو العقد على الزوجية. هل إذا عقد رجل على امرأة ثم رآها له الخيار في أن ينبي العقد أو لا ينبي؟ لا خيار له. إذن يقول له ياتي فهذا باطل. لماذا؟ لعدم وجود ما هو لازم له. وما الذي هو لازم له؟ هو خيار الرؤية. وإذا بطل لازمه الذي هو خيار الرؤية بطل ملزومه الذي هو بيع الذي هو صحة بيع الغائب. يقول هذا إذن هذا أبطله بالالتزام ولم يبطله صراحة، لأنه نظر إلى شرطه فيه فوجده غير متوفر فأبطله به. نظر إلى شرطه فوجده غير متوفر في الأصل، لأنه لا خيار في عقد النكاح بالزوجة، فكما لا خيار في عقد النكاح في الزوجة لا خيار أيضا فيما بني عليه من صحة بيع الغائب. هذان أو هاتان صورتان تلتهما من هذا القسم الثاني الذي يسمى جنان بالقلب الذي فيه إبطال مذهب المستدل من غير تصحيح أو من غير تعرض لمذهب المعترض. بقي قسم من هذا القادس وقد أشار إليه بقوله ومنهما إلى المساواة الوثيقة وفي حكم لنقل ثالث. يشير بهذا البيت إلى نوع آخر من القلب بالالتزام، وهذا القلب يسمى عنده بالمساواة، وجهته واضحة عندما نتعرف عليه ونتصوره. عندما نتعرف عليه ونتصوره تظهر وجهته. ما هو هذا القلب الذي يسمى عنده بالمساواة؟ هو عندما يكون للأصل المقيس عليه حكمان. عندما يكون للأصل المقيس عليه حكمان، أحد هذين الحكمين في الفرع متفق عليه بين المستدل والمعترض، والثاني محل اختلاف. فيأتي المستدل إلى ذلك الحكم الذي هو محل اختلاف فيستدل بالأصل على نفيه، يستدل بالأصل على نفيه. تصورناه قول هذا الأصل النقيص عليه له حكمان، أحدهما متفق عليه بين الخصم والمعترض، أي متفق على انتفائه على قوله من الجن عن الفرع، والثاني هو محل اختلاف. فيريد المستدل أن يستدل على ذلك الحكم المختلف فيه، فيعترض عليه المعترض قائلا لماذا فرقت بين شيئين متساويين؟ لأن هذين الحكمين في الأصل متساويان، فكيف فرقت بينهما في فرق؟ مثاله ليتضح قياس أبي حنيفة طهارة الغسل والوضوء على غسل النجاسة في عدم اشتراط النية. يقول أبو حنيفة لا تشترط النية في الوضوء والغسل قياسا على طهارة الخبث. هذه طهارة الحدث وهذه طهارة الخبث، فكلتاهما طهارة، إذا الجامع بينهما الطهارة. يقول لا تشترط النية في الغسل والوضوء قياسا على عدم اشتراطها في إزالة النجاسة. فيأتي المعترض عليه الشافعية والمالكية ويقولون له أنت الآن فرقت بين حكمين متساويين. هو الآن لا يشترط الطهارة قلنا في ماذا؟ في الوضوء والغسل، ولكن يشترطها في طهارة التيمم. قلت طهارة التيمم لا بد فيها من النية، وطهارة الوضوء والغسل لا تشترط فيهما نية قياس على طهارة الخبث. يأتي كل المعترف من شافعية أو المالكية ويقول له فرقت الآن بين حكمين في الأصل. ما هو الأصل المقيس عليه هنا؟ هو طهارة الخبث، وهي ذات حكمين. الحكم الأول طهارة الأشياء المائعة، والثاني طهارة الأشياء الجامدة، يعني النجاسة تقتل مائعة البول والمذي والودي وبني الحيض، وقت تكون جامدة غائط. يقول له المعترف أنت فرقت بين حكمين. إنما ما هو الحكمين؟ طهارة النجاسة المائعة وطهارة النجاسة جامدة. فلماذا قست على المائعة ولم تقس على الجامدة؟ هو قاس الآن على ماذا؟ المائعة. إن قال طهارة الوضوء والغسل طهارة بالماء يعني بالمائع، فتقاس على طهارة الخبث المائعة. طهارة الخبث المائعة. فيقول المعترف ولماذا لا تقيس التيمم في عدم اشتراط النية أيضا على النجاسة الجامدة؟ هذه طهارة جامدة وتلك طهارة جامدة، لماذا قست هنا ولم تقس هنا؟ فهما حكمان متساويان، فهما حكمان متساويان، لا يمكنك أن تفرق بين حكمين في الأصل فتقيس على أحدهما ولا تقيس في الآخر. وبهذا يردون عليه هذا القياس لأنه فرق بين حكمين متساويين، ولذلك تسمى هذا القلب بالمساوي. نفهم هذه الصورة؟ نعم، هذا معنى قوله ومنه الضمير عائد على القلب. منه أي من من أنواع قوادح القلب ما نسب إلى المساواة، ونسب إلى المساواة من وجود حكمين متساويين في الأصل. وقد اتفق المستدل والمعترض على أحدهما، على في أحدهما في الفرع واختلف في الآخر، وأراد المستدل أن يستدل على الحكم الآخر، فينفض المعترض عليه حكمه هذا بأنه فرق بين شيء متساوي. قال ثبوت حكمين للأصل، أن يكون الأصل النقيص عليه له حكمان ثابتان. الأصل هنا طهارة الخبث، حكماه المائعة والجامدة. نعم، ينسلي حكم عن الفرعي باش بالاختلاف، أي يتفقان على سلب الحكم، أي سلب أحد الحكمين عن الفرع باتفاق. ما هو الحكم هنا الذي هو محل اتفاق بين المستدل وبين المعترض؟ نعم، سلب عدم اشتراط النية في طهارة الحدث بالتيمم. ايش هو الحكم الثاني؟ سلب عدم اشتراط النية في طهارة التيمم. تبقى الحنفاء ومتفق غيره أن لا تسلب النية عن طهارة التيمم. ما هو الذي هو محل خلاف؟ محل خلاف هو النية في طهارة الوضوء والغسل. قلنا أبو حنيفة الآن قاس الطهارة المائية الحدثية على الطهارة البائعة الخبثية، ففرق بين حكمين في الأصل وليس له دليل على هذه التفرقة، ليس له دليل على هذه التفرقة. ثم قال واحد من بين الاختلاف، أيوة واحد من بين الاختلاف، واحد من بين الحكم محل خلاف بين المستدل وبالمضطرب. ما هو؟ نعم اشتراط، وقلنا نعم اشتراط النية أو عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل. أبو حنيفة يقول بعدم الاشتراط، الجمهور يقولون بالاشتراط. قال فيلحق الفرع بالأصل، أي أو فيلحق الفرع بالأصل، أي فيلحق المستدل الفرع بالأصل، أو فيلحق الفرع بالأصل، يلحق بالبناء المزيد، أو يلحق المستدل الفرع بالأصل. فأبي حنيفة الذي أراد أن يلحق الطهارة الخبثية بالطهارة الخبثية. قال يرد الاتسام والرجل من هذا هو وجه الاعتراض، يرد على هذا المستدل، ماذا يرد عليه؟ كون التساوي ايش؟ نعم واجب، اي يجب ان نسوي بين الحكمين الموجودين في الاصل، فكيف تقيس على احدهما ولا تقيس على الاخر؟ قال قوله في الخلاف يحكي بعض الشروح بالوجود الشرطي، يشير بهذا الى الخلاف بين شراح كتاب جمع الجوامع في قبول هذا النوع الاخير من القلب. ما هو النوع الاخير؟ وهو قلب التساوي. اختلف شراحه في قبول هذا النوع، منهم القبيله ومنهم من لم يقبل هذا القابل، وحجه من لم يقبله، حجه من لم يقبله اختلاف جهات الاستدلال، اختلاف جهات الاستدلال، لأن أبا حنيفة قاس على الطهارة من حيث هي من غير أن يستقيل الطهارة الخبثية، من حيث هي من غير أن يستقيل بين مائعها وجامدها، فهو قاس على الطهارة، ومن هذا الوجه لا اعتراض عليه، من هذا الوجه لا اعتراض عليه. أما الذي اعترض عليه فقد نظر من جهة أخرى، لا ونظره نظره هنا هو كون الطهارة الخبثية ذات وجهين، ذات وجهين، الوجه الأول مائعة والوجه الثاني جامدة، إذا اختلف النظر هنا بين المستدل وبين المعترض، والمعلوم بأن المعارضة إنما تكون إذا كان النظر محله واحدا، إذا كان النظر محله واحدا، أما إذا اختلفت الأنظار، أبو حنيفة نظر من جهة والمعترض عليه نظر من جهة أخرى، فلا يكون هنا محل للاعتراض. ولذلك وقع الخلاف بين فقهاء علم الأصول في هذا النوع من القدح الذي يسمى بالتساوي. ثم قال ما ان شاء الله قول الظلم بل قدح وجعله هو تسمى الدليل استدلاله من الجوع والدليل استدلاله من النقص والوصول السفينه، هذا هو القادح الخامس من القوادح الذي يسمى بالقول بالموجب. والقول بالموجب اصله من القرآن الكريم في قول الله تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، هذا هو أصله، لأن المنافقين قد استدلوا على قضية، ما هي القضية؟ إخراج الأعز الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج الأعز منها الأذل، فماذا بماذا رد الله عليهم؟ سلم لهم الدليل، ولكن هذا الدليل لا يشمل قضيتهم المدعاة كلما لهم الدليل، ولكن هذا الدليل لا يشمل قضيتهم المدعاة. لا هي قضية المدعاة إخراج الأعز الأذل، لكنهم ليسوا أعز حتى يثبت لهم الإخراج، ليسوا أعز بل هم أذل. وكأنه قال لهم نعم ما قلتموه صحيح من أن الأعز يخرج الأذل، ولكن من الأعز؟ هل أنتم الأعز أم الله ورسوله المؤمنون؟ لا شك أن الله ورسوله المؤمنين هم الأعز، ولذلك قال الله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وإذا كانت العزة لله ورسوله والمؤمنين فيكون ما استدلوا عليه بدليلهم باطل، الدليل صحيح في القيل لكنه غير جامل للصورة المدعاة وللقضية المدعاة. ولذلك قالوا في القول بالموجب هو تسليم الدليل المستدل به مع عدم شموله لصورة المدعاة. الدليل في ذاته صحيح لكنه غير شامل لصورة المدعاة، وهذا كثير ما تجده في باب المناظرات وفي كتب الخلاف العالي. عندما يأتي المستدل بدليل يستدل به على قضية لا يشملها الدليل، فيقول المعترض دليلك صحيح لكنه لا يشمل صورة النزاع الذي بيني وبينه. نعم الدليل لا أقول فيه شيئا فهو صحيح، يأتي بنص نعم لكن هذه الصورة غير داخلة في النص، أو يأتي بقاعدة قل نعم قاعدة صحيحة لكن هذه الصورة التي أتنازع معك فيها غير داخلة القاعدة، يأتي بقياس نعم قل هذا قياس صحيح ولكنه لا يشمل الصورة التي هي محل النزاع بيني وبينك، لأن هذه الصورة ليست داخلة في حكم الدليل. وهذا هو القول بالموجب الذي قرره القرآن في هذه الآية. وعند البيانيين هو على نوعين كما أشار إليه صاحب الزهر، القول بالمجاز والبرباني كلاهما في الفن كلاهما في الفن أيوة نعم. هذه الصورة التي ذكرنا من القرآن الكريم، والصورة الأخرى التي هي حمل كلام المتكلم على غيره. نعم طيب هذا هو معنى قوله والقول للمجاز قد هزل، أي ظهر قدحه في باب الخلاف المناظرات، إذن فهو من القوادح الجلية الظاهرة. قال وهو تسليم الدليل المستدل، هذا هو تفسيره، وهو تسليم دليل المستدل مطلقا سواء كان دليله قياسا أو غيره. ولذلك نقول هذا القادح شامل لجميع الأدلة، هذا القادح شامل لجميع الأدلة، فهو يتوجه على القياس ويتوجه على غير القياس كما ذكرت. قد يأتي الإنسان بنص من القرآن الكريم فينزله على غير حقيقته، فتقول له أما النص فلا نقاش فيه فهو دليل مسلم، لكن كونه شاملا لهذه الصورة المتنازع فيها لا أسلمه بدليل كذا وكذا. وبذلك سيخرج هذه الصورة المتنازع فيها ولكن الدليل سيبقى شاملا. كثيرا ما يستدل بعض الناس بنصوص اليوم من القرآن الكريم فينزلونها على غير منزلتها الحقيقية، فيقال أن النص الذي استدلت به فهو صحيح في القرآن أو السنة، القاعدة الشرعية التي ذكرتها هي صحيحة ولكنها لا تشمل هذه الصورة المتنازعة فيها، لا تشمل هذه الصورة المتنازعة فيها. هل يأتي إنسان من الدليل ويقول لا اجتهاد مع النص؟ نقول نعم هذه قاعدة ولكن لا اجتهاد مع النص قطعي، أما اللفظ الضمي فهو محتمل لعدة وجوه. وهكذا أيضا لو استدل إنسان بعام وأدخل فيه صورة مخرجة بنص خاص فتقول لو دليلك هذا صحيح نص صحيح من القرآن والسنة لكن هذه الصورة التي استدللت بالنص عليها ليست داخلة في النص بدليل أنها خارجة بالنص الفلاني. هذا قال بالله يعين أن يستغير الأمان من النص وعيشين الصحيح. أيوة معنى أن المانع المعترض يقول له هذا الدليل الذي استدللت به لا يستلزم الصورة المتنازعة فيها أي لا يشملها وليس داخلة في دائرته ويأتي هو بدليل على ذلك لا يدعي الاعتراض مجرد دعوة إنما يأتي بدليل يدل على ذلك. وهذا النوع من القوادح على أقسام أربعة وسيذكرها المؤلف في البيتين الآتيين حيث يقول لا ليست على إطلاقنا بل لا بد فيها من قيد ما هو هذا الاحتمال الذي تطرق إليه هل هو احتمال حقيقي ناشئ من الدليل أم هو احتمال ناشئ من فهم المعترض لأن هناك أوهام يتوهمها الناس ويحسبونها أنها حقائق وليست حقائق ولذلك قالوا في شروط التأويل الصحيح أن يكون موافقا لنفس الأمر أما إذا كان هذا التأويل الذي استدل عليه المستدل إنما هو دليل وهمي نشأ في ذهنه فلا يكون تأويله صحيحا فأبو حنيفة الذي أول قول الله عز وجل فإطعام 60 مسكينا أول المسكين بماذا؟ بالمد أول المسكين بالمد أي من أعطى 60 مدا ولو لشخص واحد كفاه ذلك وجعل دلالة هنا دلالة اصطفاء أي فإطعامه مد مسكين هذا هو الأصل عندنا. هل هذا تأويل صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن دليل أبي حنيفة ليس صحيحا في نفس الأمر. هو استدل بدليل لكن هل هذا دليل صحيح في نفس الأمر؟ لا غير صحيح في الأمر. كذلك هذا الاحتمال الذي أبداه المعترض إذا لم يكن صحيح في الأمر هل أنا أعتبره احتمالا؟ لا لابد أن يكون احتمالا بقواعده. إذا القول من احتمل واحتمل سقط بالاستدلال ليش احتمال أي شخص لا احتمال الفقيه الأصولي وحتى الفقيه الأصولي أحيانا قد يكون هذا الاحتمال الذي أبداه في الدليل غير مقبول. المقصود أن يكون ذلك الاحتمال موافقا لأصول الشريعة وقواعده. فإذا هذا الدليل ليس على إطلاقه لأن كثيرا من الناس يأتون إلى دليل من الأدلة وينزلون على احتمالاتهم إن هذه الاحتمالات ناشئة عن بيئة تربوا فيها وتأثر بعقلية تلك البيئة. المعتزلة مثلا عندهم مقاييس أخرى وعندهم قواعد أخرى في باب الاحتمال لأن بيئتهم العقلية التي عرضوا بها النصوص أنشأت لهم أذهان أخرى تبدي في النصوص احتمالات أخرى أو يأتي الخارج يقول لك لا هذا نصف محتمل احتمل، أو الشيء يقول لك هذا نصف محتمل احتمل، أو عقلاني في أصرنا هذا المتأثر بالمدرسة العقلية يقول لك هذا احتمل احتمل، هل نقول له ما هو الاحتمال الذي ظننته أنه احتمال؟ هل هو احتمال في نفس الأمر أم هو ظن ظننته؟ نعم الألفاظ المشتركة إن ورد في السياق ما يخصصها بمعنى معانيها التي تحتمله وتبقى مشتركة. إذن وإذا ورد في السياق سياق لا هناك دليل آخر عين المعنى الذي تحتمله، فحينئذ يترجح هنا حملها على المعنى الذي الذي دل الدليل عليه إما من السياق وإما من خارج السياق. نعم فلا يأتي أحد يقول هذا عام يحتمل أو يأتي إلى مشترك يقول هذا عام محتمل يحتمل أو لا، هذا كله مما تسلط به المؤولة على نصوص الشرع من أجل أن يبطلوا حقيقته. قال المؤلف رحمه الله دخلنا السلام على القادر الرابع من الخوارج ثم الخامس، وكان هناك بقية من السلام على القادس الذي يسمى بالقلب، لأن صوره ذكر المؤلف من مكان ذكر صورتين، بالحقيقة ذكر ثلاث صور، لكن الذي اتفق عليه العلماء أو كانوا يتفقون صورتان، الأولى منهما في الطبقات الثانية هي التي كنا بصدد الحديث عنها في الحلقة الماضية، وهي نعم الذي يتعرض في المحارب لإبطال الخصم وهي التي يبطل فيها المعترض مذهب المستدل من غير أن يتعرض لصحيح مذهبه، وهذه ذات شقين، الشق الأول منهما نعم ما كان كلام المعترض فيها صريحا أي مدلولا عليه بدلالة المطابقة، والشق الثاني من الشقين بدلالة الالتزام، ما كان مدلولا عليه بدلالة الالتزام. وأما الصورة الأخيرة التي فيها خلاف عند علماء أصول المناظرة فهي الصورة الأخيرة هي التي يسمى عندهم بالمساواة، أي قلب المساواة. وقلب المساواة بأي صيغة يدل عليه أو لماذا نسمي الصيغة الدالة عليه؟ الصيغة لماذا نسمي الصيغة ثلاث صيغة هو قصدي، يعني أن لا يسمى بقلب المساواة دلالة اللفظ عليه من باب دلالة الالتزام، وأما حقيقته فهو حقيقته وأن يقول المعترض للمستدل أنه يجب عليك أن تسمي بين الحكمين، أن تسمي بين الحكمين في الأصل فكذلك يجب عليك أن تسمي بين الحكمين في الأصل. من يعرف بطريقة أخرى يعني؟ حكمان كما هما مستويان في الأصل تماما، هذا هو الذي يسمى عندهم بقدر المساواة. ثم عرفنا في الدرس الماضي أيضا القادح المسمى بالقول بالموجب عندهم، فهذا القادح الذي يسمى عندهم بالقول بالموجب قلنا بأن دليله من القرآن وهو قوله تعالى نعم لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كيفية استدلال بهذه الآية على هذا القادح الذي يسمى بالموجب؟ كيف نستدل بهذه الآية على هذا القادح؟ نعم تماما. يعني هم قرروا دليلا في المسألة وهذا الدليل سلمه لهم الله عز وجل. الدليل هو قولهم لا يخرجن الأعز منه الأذل، قضية مسلمة، ولكن من الأعز ومن الأذل؟ الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذل فريقهم. إذن الدليل مسلم لكنه لا يحمل صورة النجاح. فنقول إذن في القول بالموجب هو تسليم الخصم دليلا مستدل من غير شموله لمحل النجاح تماما. إذن هو لا يطعن في الدليل وإنما يطعن في استلزامه لصورة النجاح. وهذا له صور أربعة.